أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية أيها المسلمون فيها فرضية الصيام، وهي مشتملة على نداء وأمر وتسلية وحكمة. أما النداء فيا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وابتداء الخطاب بالنداء يدل على أهميته، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان. وأما الأمر فقوله كتب عليكم الصيام أي فرض، والتعبير بالكتابة للدلالة على قوة الأمر وحتميته. وأما التسلية فقول ربنا كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام أمر شاق، فلا يقولن قائل من هذه الأمة المحمدية كلفنا بالعمل الشاق دون غيرنا من الأمم، فالأمم اشتركت في هذا الأمر العظيم. ولا شك أن الإنسان يتسلى بغيره فيما يناله من مشقة، وهذا فيه أيضًا فضيلة لأهل الإسلام، حيث لم تنفرد أمة قبلها بفضائل دونها، بل شاركت الأمم في كل فضيلة وجاوزتها في الأجر. والصوم لا عدل له في الأعمال، وسبقتها إلى الجنة، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الحكمة فقول ربنا لعلكم تتقون، فالحكمة من فرضية الصيام تحصيل التقوى، فمن لم ينل بصيامه التقوى فصيامه ناقص. ولذلك مخطئ من عمر شهره بغير محصلات التقوى وتنافس في غير سبل الهدى، بل إن بعض الناس وللأسف الشديد يزداد لهوه ونومه ومطعمه في رمضان، مع أن نهار رمضان كما تقدم معنا يقول الصيام منعته الطعام والشهوة، وليل رمضان يقول القرآن منعته النوم بالليل. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل. وقديما قال العارفون: من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. فاستعدوا رحمكم الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتعلموا أحكام دينكم، وتفقهوا في صيامكم، واستبشروا بقدوم شهركم، واسألوا الله بلوغه وتمامه وكماله وقبوله. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. بل قال ابن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. واعتصموا بالله في أموركم فهو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. واعلموا أيها المسلمون أن تراء الهلال من السنة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان له بصر حاد. والشهر يدخل بالرؤية أو بإكمال العدة بإجماع العلماء، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.